أن يسلكه كل مسلم. واليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، ألا وهو عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قبل أو يأتي سؤال لماذا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أننا نتعلمها من أجل أن نعمل بها، وهي نصرة له ولمنهجه صلى الله عليه وسلم. فأحببت أن أقف مع هذا الموضوع المهم، وبخاصة مع ما يجري في العالم الآن حول الطعن في الحبيب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان موضوع هذا اليوم هو المدخل الثاني، وهو متعلق بالسنة بشكل أولي، عن نصرة النبي وكيف ننصره، وبعض الوقفات المناسبة فيما جرى وما حدث وما يجري وما يحدث في العالم حول هذا الموضوع، والله المستعان. أخوتي الكرام، يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. ويقول سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. ويقول جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. والذي يحدث الآن لا ننظر إليه نظرة جانبية، إنما هي نظرة كلية تتعلق بكل واحد منا. ولذلك سيكون حديثي هذا اليوم بإذن الله موجها لكل واحد منا، ممن يحضر أو يستمع إلى هذه الكلمة، لنخرج بنتائج عملية حول هذه القضية الكبرى التي وقعت في الأمة، الطعن فيه وفي سبه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولهذا فإن الذي يحدث، وإن كان يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وبحماية جنابه وشريعته، هو يتعلق بكل واحد منا. لتبلون، فهل نظرنا إلى الحدث الذي يجري كما حدث في الدنمارك أو في هولندا في الفيلم الجديد أو غيره في العالم كله، بل في بعض بلاد المسلمين؟ لأن القضية أيها الأحبة أمر يجب أن نضع النقاط على الحروف. في الوقت الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك أو في هولندا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الدول العربية والإسلامية، يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض معارض الكتب التي تكون في بعض بلاد المسلمين، تباع كتب تسب الله وتسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية ليست متعلقة بقضية الدنمارك أو هولندا أو ألمانيا أو غيرها من بلاد الكفر. القضية تتعلق بصراع بين الحق والباطل، وأن ما يحدث هو ابتلاء لكل واحد منا. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمثل الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو من أشد البلاء واجهه في حياته بأبي وأمي وبعد وفاته، ولا يزال وإلى أن تقوم الساعة، ليرفع الله جل وعلا من مقامه ودرجته ومكانته ومنزلته. لكنه هو ابتلاء لكل واحد منا، فيجب أن ندرس هذه القضية في هذا المنظار، لأن عزلها بطريقة معينة كأنها لا تمس كل واحد منا، بل هي تمس إيمان كل واحد منا. هذا الذي يجري، حدث موقفك مما يحدث. ما هو دورك فيما حدث؟ كيف تفاعلك مع ما وقع؟ أقول هذا لماذا؟ لأننا قبل ثلاث سنوات عندما تحدث رسام واحد أو كتب رسام واحد وصحيفة واحدة، تفاعل الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن بعد ثلاث سنوات وقد كتب في الموضوع وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 17 صحيفة، وانتجت أفلام تسيء إليه. وجدنا أن تفاؤل الناس أقل وتأثر الناس أقل، يعني هل هان عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أشربوا هذه الفتنة؟ هل لم تعد القلوب تنكر منكرا إلا من عصم الله؟ إذن القضية أيها الأحبة أبعد وأعمق مما يتصوره البعض. قد يقول قائل إننا قبل 3 سنوات تكلمنا بما لدينا، فما ليس لدينا من جديد أن نقوله في هذه المرحلة؟ أقول هذا قول فيه نظر. فنجد أن القصة في القرآن تنزل في بعض قصص الأنبياء أحيانا تكرر إلى 30 مرة، مع أن كتاب الله جل وعلا الذي لا يمكن أن يأتي حرف إلا لمعنى عظيم، ومع ذلك نجد أن القصة الواحدة تتكرر إلى 20 أو 30 مرة أو أكثر من ذلك بأسلوب مختلف، وتتجدد ويتجدد القرآن بالتنزل مع تجدد الأحداث، وهو القرآن الخالد الباقي إلى قيام الساعة. فلذلك القول لأننا تحدثنا قبل أو ليس لدينا جديد تحتاج إلى إعادة نظر، وماذا حدث تجاه هذه النظرية؟ أن تفاعل الناس لم يكن بالمستوى المطلوب، أن تفاعل المسلمين لم يكن على مستوى الحدث. هل رأيتم مريضا عندما يصاب بمرض يبدأ يتنقل بين المستشفيات؟ هل هو بعد 1 أو 2 سنوات يستسلم وييأس؟ نادر من يفعل ذلك، بل تجده كلما تقدم المرض لكان أكثر حركة وبحثا عن العلاج وأخذا بالوسائل لعلاجه، وليس استسلاما. والمستسلم يدل على نقص في فهمه وعقله. لذلك يجب أن يكون تفاعلنا مع هذه القضية أعظم مما حدث قبل 3 سنوات، وبخاصة مع هذه الهجمة العظيمة من أعداء الله جل وعلا. إذن كما بينت هنا، لكن صدق الله العظيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولهذا فإننا عندما نتحدث نعالج بهذا الموضوع بهذا الجانب، فأقول أيضا وتداعت علينا الأمم مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعت أكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير، أنتم يومئذ كثير. كم عدد المسلمين؟ يقال أنهم 1 مليار وقرابة 100 مليون، ولكن أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. انهماك الناس على الدنيا، تجد تفاعلهم مع أمور الدنيا بالأسهم وغيرها والتجارة، لا أقول في أمور الحلال، بل حتى في المشتبهات، بل حتى وبعض الحرام، حب الدنيا وكراهة الموت. ولذلك كما في الحديث الآخر أنه لا حل لنا إلا بالرجوع حتى ترجعوا إلى دينكم، إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم عدوا. نعم، فيسلط الله جل وعلا هذا العدو حتى ترجعوا إلى دينكم، أي كأن الناس تركوا الدين بسبب أخذهم بهذه الأشياء التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتأمل في هذا الحديث التبايع بالعينة، تعبد الناس التبايع بالعينة، التبايع بالربا، بالمحرمات، بالسحت، بعض الناس وقع في ذلك. والحديث لا يعني أن كل واحد يقع في ذلك، كلا، ولكن تجد أن هذا الأمر قد انتشر بين الناس ولم يعد الإنكار عليه عظيما. وأخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع، تركتم الجهاد. أصبح الجهاد في نظر بعض المسلمين فتنة، وأصبح في نظر العالم إرهاب، أصبح الجهاد في فلسطين إرهابا، وفي العراق إرهابا، وفي أفغانستان إرهابا. نعم أصبح مقلبة عند بعض المسلمين فضلا عن عدوهم. وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أي كأن الناس قد تركوا الدين بسبب عدم عناية بهذا الجانب. الذي يرى واقع المسلمين في أفغانستان وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين وفي الفلبين يدرك مصداق هذا الحديث. الذي يرى تسلط الأعداء على بلاد المسلمين يدرك هذه الحقيقة. وبلادنا بصفة خاصة مستهدفة، وقد صرح زعماء الغرب أن أمريكا ليس أن العراق ليست هي المرادة فقط، بل إن العراق بوابة لدول الخليج وبالأخص هذه البلاد. فلهم أهدافهم ولهم مراميهم، ولذلك علينا أن نتفاعل مع هذه القضايا، قضايا الأمة. وإذا لم نغضب لله ولم نغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم فلن نغضب أيها الأحبة. أما التطاول على النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فهو قديم، بل التطاول على الأنبياء كما تعلمون قديم جدا، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فجميع الأنبياء سخر منهم واستهزئ بهم. يبتلى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ومن أشدهم أو أشدهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك استهزئ به في حياته وبعد وفاته. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هذا كقال له، قال بل هو شاعر إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ووضعوا السلاء على رأسه الطاهرة صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد لله جل وعلا. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل هذا الأذى واستمر. فإذا الأذى قديم جدا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قديم جدا، والاستهزاء به في حياته في مكة بل حتى في المدينة. المنافقون بدل عن كان الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة هم المشركون، في المدينة تحالف اليهود والمنافقون على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم إخوان يتآمرون. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الحقائق في عدد من سور القرآن، ولكن من أعظم من حمل راية الإيذاء والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون، أعظم من أذى قريش، حتى وصلوا إلى الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. وحيث الرفق الذي حدث وهو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه من أعظم الإيذاء، إن لم يكن أعظم إيذاء وجبه النبي صلى الله عليه وسلم حادث الإفك. من الذي تولى كبره؟ هم المنافقون، هو عبد الله بن أبي ومن معه. إذا الإيذاء قديم وهو سنة جارية أيها الأحبة. التطاول في العصر الحديث إما أن يحدث من الكفار الأصليين كما حدث من كفار قريش قديما، وهو يحدث الآن كما في الدنمارك وفي هولندا وألمانيا وغيرها من بلاد الكفر. ولكن الدنمارك تحملت وحملت كبرها ووزرها في هذه القضية، وعقوبة الله جل وعلا ستحل بها عاجلا أو آجلا كما سيأتي من المبشرات في آخر هذه الكلمة أو هذا الدرس. إذن التطاول عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحدث من بعض الكفار الأصليين، أو أن يحدث من بعض المنتسبين إلى المسلمين ممن ارتد كسلمان رشدي والصومالية إياد خرصي والإيراني إحسان جامع، ومثل هؤلاء من طوائف العلمانيين والمنافقين في بلاد المسلمين. الإذاء كما قلت لا يقتصر على الكفار الأصليين، بل حتى بعض المسلمين أو بعض المنتسبين، لأنه لا يمكن أن يهزع بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم أبدا، فالاستهزاء به ردة وكفر. من الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن أعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حول هذه القضية، يقول الذين نزلت فيهم هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم، ثم جمعة يتحدثون بينهم لم يكونوا يتصورون أن معهم من سينقل الحديث، ولكن بلغ ذلك أحد الصحابة فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمه الله قبل ذلك، فيقول ماذا نقول عن الذين يكتبون ويطبعون بالصحف، تقرأ مئات الآلاف استهزاء وسخرية بالله وآياته ورسوله. إذا كان أولئك مجموعة النفر الذين اجتمعوا لم يعلنوا هذا وتحدثوه بينهم ولم يكونوا يتصورون أن أحدا يستمع إليهم ويقولون نقطع به مسافة الطريق والغربة، يقول الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا نقول عن الذين يستهزئون ويسخرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحدهم يكتب قبل يومين يقول الرق عار في جبين الإنسانية، الرق الذي هو مشروع وشريعة الحرية يعتبره عار في جبين الإنسان، أين كتب هذا؟ في الدنمارك؟ في هولندا؟ لا، في إحدى صحفنا ومن أبناء جلدتنا، ويعتبر هذا الحكم الشرعي الذي بوب العلماء أبواب في باب الرق. نعم، والأحاديث الصحيحة ثابتة فيه، هذا طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثني على الأمم المتحدة أو الرئيس الأمريكي الذي حرر العالم وحرر العالم من الرق. انظر كماذا يحدث ويطبع بآلاف الصحف مئات الآلاف في أعلامها. إذن القضية أكبر من أن تناقش أو أن ينظر إلى أن قضية في الدنمارك أو في هولندا أو في غيرها، هي أعظم وأشد والابتلاء أعظم، لنحدد موقفنا كما حدده العلماء من هذه السخرية وهذا الاستهزاء وهذا الانتقاص. الأمر وصل فيه التطاول إلى من؟ إلى كتاب الله جل وعلا. يكتب أحدهم ويقول إن قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى انتقاص للمرأة، انتقاص للمرأة؟ نعم هكذا انتقاص. ونسمع والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يقول إنه لا يكفر، اليهود والنصارى ليسوا كفارا إلا من كان محاربا. وصل الأمر إلى القطعيات أيها الأحبة، وينشر بين الناس. وعندما يقوم أحد علمائنا بوقفة صادقة لله ويرد على هذا الباطل ويبين حكم الله في هؤلاء، يبدأ الطعن فيه والاستهزاء فيه والسخرية ووصفه بألقاب، هذا ليرفع الله جل وعلا من درجته. هذه حقائق. إذن نحن عندما نتحدث اليوم لسنا نتحدث عن موضوع نظري، نتحدث عن حقائق تجري ليست في الدنمارك أو هولندا بل في بلاد المسلمين أيها الأخوة. إذن التفاول كما أنه قديم فهو حديث، وكما كان في الماضي من كفار قريش ومن اليهود ومن المنافقين الذين ينتسبون إلى المسلمين يصومون ويصلون ويجاهدون أن يشاركون في الجهاد، وهم أعظم كفرا من اليهود والنصارى. اليوم التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ليس فقط من الكفار الأصليين في الدنمارك أو هولندا أو غيرها، بل من بعض أبناء المسلمين كما كان المنافقون في الماضي، وبعض المرتدين كما قلت كسلمان رشدي أو غيره. الأمة يجب أن تكون على مستوى الوعي. ومما زاد في حزني وألمي أنه جاءني شاب وقال لي قضية، قال كنا في بعض لقاءاتنا نتناقش الحق مع من، مع هؤلاء أو مع هؤلاء المشايخ، إلى هذا الحد وصل الأمر؟ الحق مع هؤلاء الذين يقعون في كتاب الله جل وعلا وينتقصون ويفسرون كلام الله بأهوائهم، أو مع العلماء الربانيين الذين صدعوا بالحق أصبحت تتداول في المجال، الحق مع هؤلاء أو هؤلاء؟ هل وصل بنا الجهل أو وصل ببعض أدنائنا الجهل إلى هذا المستوى من النقاش؟ إذن أيها الأحبة، أسباب التطاول قديمة جدا وعريقة، وأحاول أن أمر عليها باختصار مراعاة للوقت. من أسباب التطاول العداوة القديمة بين الحق والباطل، فهي عداوة قديمة أيها الأخوة. ولذلك قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الجهل بحقيقة الإسلام، من أسباب التطاول هو الجهل بحقيقة الإسلام، وهذا يحملنا مسؤولية كبرى أن نبلغ رسالة الله جل وعلا، وأن نبين لهؤلاء هذه القضايا وهذا الدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. كل منا يسأل نفسه، ماذا قدمنا لأولئك الكفار؟ هل دعوناهم؟ أحد المسلمين عندما أسلم، أحد الكفار عندما أسلم وأظنه من أمريكا، بكى قال: ماذا أقول عن أبي وأمي الذين ماتوا على الكفر؟ سنسألكم يوم القيامة عنه. قصرتم أنتم في إبلاغ الدعوة وفي الدعوة إلى الله، فأنتم المسؤولون أمام الله عن موت أبي وأمي وأعمامي وأخواني على الكفر. نعم، إننا يجب أن نتحمل مسؤولية، وبخاصة مع التوسع الإعلامي اليوم، التعامل مع الإنترنت أو غيره، وأنت في بيتك تستطيع أن تدعو المسلمين عبر رسالة جوال أحيانا أو رسالة إنترنت، والأرقام في ذلك والحقائق كثيرة جدا. إذا من أسباب التطاول هو الجهل بحقيقة هذا الدين. أيضا انحراف كثير من المسلمين، وبخاصة الذين يعيشون في الغرب، أضلوا وأضلوا. وقد أعجبتني كلمة لأحد العلماء يقول فيها: إذا انحرف مسلم في بلاد المسلمين، قالوا انحرف فلان، وإذا انحرف مسلم في بلاد الغرب، قالوا هذا هو الإسلام. هذا صحيح، إذا انحرف مسلم في بلاد المسلمين لا يحمل الإسلام مسؤوليته، لأن المسلمين يعرفون هذا الحقيقة. لكن عندما يكون مسلم كما بعض أبنائنا في الغرب وينحرف، يقول الكفار هذا هو الإسلام، هذا هو دين الإسلام. وبعض أبناء المسلمين، وبخاصة الآن وما يحدث من بعض أبناء المسلمين في بلاد الغرب، ينداله الجبين. أيضا من الأسباب الواقع الذي تعيشه كثير من بلاد المسلمين من التردي والتخلف، حتى أصبحوا فتنة، وأصبح الغرب بتقدمه المادي فتنة، أصبح أيضا تخلف المسلمين فتنة. وقالوا: لو أنكم على الدين الصحيح لتقدمت بلادكم. فأيضا بسلوك كثير من المسلمين وتأخر بلادهم والتزام بأخلاق الإسلام الحقيقية، ظلوا عن دين الله. وهذا أيضا يحملنا مسؤولية كبرى، لأنه عن طريق الأخلاق والمعاملة من أعظم أبواب الدعوة. وأخواننا الذين ذهبوا إلى شرق آسيا قبل مئات السنين، ذهبوا تجارا، ولكن بمعاملاتهم وأخلاقهم والتزامهم بدينهم آمنت شعوب تلك المناطق. حتى إن أندونيسيا التي تعتبر في ذلك الوقت من الدول الوثنية، أصبحت الآن أكبر دولة إسلامية بالنسبة لعدد السكان المسلمين. عن طريق من؟ هل فتحت السلاح السيف؟ أبدا، عن طريق أخلاق بعض التجار ومعاملات التجار. إذا أخلاقك أيها المسلم، معاملتك أيها المسلم، من أعظم أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا، سواء كنت في بلدك أو في بلاد غيرها. أيضا كما قلت، تطاول بعض الملحدين على دين الله. العاد الذي يتابع الصحف بشكل يومي، خاصة كما قلت في الأسابيع الماضية، والله ينحل لما يكتب. يا أخوتي الكرام، يخرج بعض الكتاب ويحرفون الكلم عن مواضعه، وقالوا كفرا. هل اختصر الأمر عند كاتبين أو ثلاثة؟ لا، نفاجأ بعدد من الكتاب يظهرون في الصحف يؤيدونه، وهم قالوا كفرا والعياذ بالله. انتهى الأمر عند هذا الحد؟ كلا، يأتي قرابة 100 شخص ويصدرون بيانا يؤيدون فيه هؤلاء الذين خرجوا عن الجادة، من أبناء جلدتنا ومن أبناء مجلسنا ومن بلادنا، يقولون حرية التعبير لا التكفير. سبحان الله، حرية التعبير يعني حتى بالكفر؟ فينصرونهم ويؤيدونهم بدون تحقق. كنت أتمنى وأنا أقرأ بيانهم أن يقولوا إننا لا نوافق هؤلاء على ما قالوا، ونحن ربما لا نرى الأسلوب كما قال بعض الكتاب، فإذا هم يوافقونهم على ما قالوا دون تحقق. قرابة 100 شخص يصدرون بيانا تأييدا لقول الكفر والباطل. الأمر جد، الأمر خطير الذي يحدث في الأمة الآن، ابتلاء وامتحان لكل واحد منكم، لكل واحد منا مسؤول عما يحدث أيها الأخوة. فانحراف بعض المسلمين سبب من ذلك. انتقل نقطة أخرى، انتقل إلى نقطة أخرى، وهي هل سبب ما حدث هو جهل الكفار بالإسلام؟ لأننا رأينا أن شعارات تكتب الآن على بعض السيارات لو عرفوه لأحبوه، هذه فيها تفصيل. الصحيح أن الذين تولوا كبر هذا الأمر يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدع وبين الله جل وعلا هذه الحقيقة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فليس بصحيح أن كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعرف، بل فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، هل هو فعلا لا يعرف أن هناك إله؟ ماذا قال الله جل وعلا على لسان موسى في آخر سورة الإسراء؟ نعم، لما قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، يقول موسى عليه السلام له، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فرعون يعرف أنه ليس بإله، وأن الله هو الإله، وإن لبس على الناس وإن استخدم سلطته وقوته للإظلام وقال لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني فرعون مصلح وموسى يرى أنه على لسان فرعون أنه مصلح، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، في الوقت الذي يقول لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى تكذيبا. هل هو فعلا كان يجهل أن هناك إله؟ ألم يقل في لحظاته الأخيرة آمنت أنه فلما أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت في بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالصحيح أنه ليس بصحيح أن الكفار لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشدهم عداوة هو من يعرفه. نعم، أيضا وأنا سأفصل بعض الشيء، أريد أن أنبه أنه وجوب العدل، أن الكفار ليسوا كلهم سواء، منهم من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له العداوة، منهم من لا يعرفه ويجهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفه آمن به، وهذا الذي تنطبق عليه هذه الكلمة لو عرفوه لا أحبوه. ومنهم من أنصف النبي صلى الله عليه وسلم، عدد من كتاب الغرب وهم كفار أنصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كتبوا بعض الكتب يبينون أنه أعظم رسول وأنصف الإسلام وزغريد هو أنك أذكرت كتابها المعروف شمس العرب، هي ما قال شمس الإسلام لأن تعرف العرب هم المسلمون، شمس العرب تسطع على الغرب. واعترف كثير من عقلاء الغرب أن حضارة الغرب المادية الموجودة الآن هي من آثار حضارة المسلمين في الأندلس، وهي أثر عنها وفرع عنها. إذن الكفار ليسوا كلهم سواء، ولذلك من العجب أن ننصف في هذه القضية وألا نطلق الأحكام هكذا، والعدل قامت عليه السماوات والأرض. واسمحوا لي بكلمة مختصرة في هذا الجانب أيها الأخوة مراعاة للأمر وللوقت، العدل العدل مع أنفسكم ومع زوجاتكم مع والديكم مع إخوانكم مع أعدائكم. كيف؟ يقول الله جل وعلا في من أشرك بالله وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وآذاه وصده عن المسجد الحرام، يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا كان العدل مطلوبا مع الكفار مع المشركين فكيف مع المسلمين؟ نحن نتمنى من بعض المسلمين أن يعدل مع أخوانه، أن يعدل مع العلماء، مع عائلته، مع زوجته، مع أبنائه، مع أقاربه. العدل قامت عليه السماوات والأرض. يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحتى ونحن نتحدث عن الغرب يجب أن نعدل وأن نقصد وأن نبين الحقائق في هذا الأمر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل. هؤلاء إذن حقيقة الغرب وأنهم ليسوا على درجة واحدة. وقفة أخرى، لماذا وقفت حكومة الدنمارك مع هذا الرسام بدعوى حماية حرية التعبير؟ يدعون أنهم يقدسون الحرية، كذبوا ورب الكعبة. عندما يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما يتعلق الموضوع بالإسلام يقول حرية التعبير، لكن عندما يتكلم عن محرقة اليهود أين حرية التعبير؟ هل يستطيع أحد الدنمارك أن يتكلم عن محرقة اليهود المزعومة أو المبالغ فيها؟ لماذا هنا حرية التعبير وهنا ليس حرية التعبير؟ يدعون أنهم يقدسون الحرية، وعندما تحتجب فتاة وهو حجاب خاص تقوم الدنيا ولا تقعد. أين حرية التعبير؟ أين حرية اختيار الرأي التي يدعون ويزعمون أنهم هم حماتها؟ كذب ورب الكعبة. وهنا أقف وقفة مهمة ليس عن الغرب فقط. فوجئت في بعض مؤتمرات المسلمين من يقول من يجب إصدار قانون، هم يقولون هذا من باب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا من باب حماية جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر أين يقع الخطأ. يجب أن نصدر قانون عالمي باحترام الأنبياء والأديان. أذكر أنني كنت في مؤتمر من هذه المؤتمرات فقمت وتكلمت بدقائق وقلت أما احترام الأنبياء فنعم، جزء من ديننا أن نحترم جميع أنبياء الله ورسله، أما احترام الأديان فقول فيه إجمال. إن كنتم تقصدون الأديان الصحيحة المنزلة كدين الإسلام أو اليهودية ما أنزل صحف إبراهيم وموسى قبل أن تحرف فنعم نعم، لكن أتريدون أن نحترم الأديان؟ هم يقصدون الأديان الموجودة. أن نحترم من يقول عزير ابن الله، نحترم من يقول المسيح ابن الله، نحترم البوذية، كيف يكون احترام الأديان أيها الأخوة؟ الاحترام عمل قلبي. كيف تريدني وتصدر قانون أحترم البوذية أو اليهودية أو النصرانية المحرفة؟ هذه أديان نسخت، وهي أيضا ليست الأديان التي كانت وقت الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنما هي أديان محرفة وباطلة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. المشكلة أن يصدر هذا بعض علماء المسلمين ولا ينتبهون لخطورة هذا الأمر. وعندما قلت هذا الكلام اعترف من قال هذه الكلمة وهو من علماء المسلمين أنه أخطأ فيها وأنها مجملة، لكن ممكن أن نقول عدم الطعن في الأديان إذا كان يترتب عليها مفسدة أعظم، من باب قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا يسبوا الله عدوا لغير علم. فرق بين أن لا نطعن في دين معين خوفا من مفسدة أعظم وإذا كان الله أمر الصحابة أن لا يسبوا الأصنام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحطمها، إذا كان سبها سيؤدي إلى سب الله جل وعلا، فممكن أن لا نسب دينا إذا كان سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. أما الاحترام فشيء آخر. هذه قضية قد تخفى على بعض المسلمين. أخوة الكرام، سبل التطاول على المسلمين كثيرة جدا، وعلاجها بقدر ما حدث منها. كيف نعالج هذا التطاول؟ كل منا مسؤول عن علاج هذه القضية. أعظم ذلك هو الالتزام بالكتاب والسنة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الإسلام، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد كل منا يستطيع أن يخدم دينه وأن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع، ولو بخلفه، مع أننا لم نصل إلى هذه المرحلة. مثال، يقول أحد طلاب العلم: دخلت سوقا كبيرا فأردت أن أشتري نوعا من أنواع الجبن. يقول: معي ابني في الأولى ابتدائي. يقول: فأنا أخذت نوع من أنواع الجبن. فقال ابني: لا، أنا ما آكل هذا. يقول: قلت لماذا؟ يقول: تصورت عنده شيء من الحساسية أو أنه لا يحب. قال: هذا دنماركي، أنا ما آكل الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، من الطعام الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فاستحييت وأعدته. يقول: يا بني، من أين نشتري؟ قال: تعال. فبدأ يمشي حتى وجد من بعض الجبن المصنوع هنا في البلاد، قال: اشتري من هذا. إذا الطفل في أولى ابتدائي يستطيع أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم والده وهو من طلاب العلم. والده ليس جاهلا لكن غفل عن هذه القضية، فابنه ينبهه لهذه الحقيقة باللسان. سمعت أطفال في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي يحفظون قصائد رائعة جدا، قالت الدنمارك كفرا، قصائد جميلة في إثارة هذه الحقيقة. إذا كان هذا في مجال الأطفال، إذا كيف في مجال الكبار من الرجال والنساء؟ دور العلماء، دور الأمراء، دور الملوك، دور الدول. هذه قضية كل منا يستطيع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصر سنته بما يستطيع. أيها الأخوة، أقف الآن وقفة فيما يتعلق بموضوع المقاطعة، والوقت يزاحمني بسرعة. الحقيقة هذا الأمر أثيرت فيه قضايا ما كان ينبغي أن تثر. موضوع المقاطعة، هل نقاطع أو لا نقاطع؟ لا أشك أنها مسألة اجتهادية، وبخاصة إذا قال بها علماء كبار لهم مكانتهم ومنزلتهم. لكن تعال، هل المقاطعة أمر مشروع؟ لا شك في ذلك. مقاطعة الأعداء، أولا المقاطعة أول ما نبدأ نقول هي عرف بشري من قديم جدا. في سورة يوسف: فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. أسامة بن عثال يقول لقريش: والله لا يعطيكم حقه من حب اليمامة حتى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. بل يصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع بني النضير ليس فقط إلى المقاطعة، إلى أن يقطع نخلهم، وقطع النخل أعظم من المقاطعة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله فهو مشروع. إذا كان تقطيع النخل وهو أعظم من المقاطعة، لأن المقاطعة تقاطع اليوم وقد ترجع غدا، لكن أن تقطع النخل بعد أن انفجرت سنوات وتحرق. ويقول الله جل وعلا إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من ليلة هذه النخلة أو تركتموها فبإذن الله وليخفي الفاسق. أدلة مثل الشمس. والغريب أن العدو، أن الكفار من أكبر سلاح يمارسونه على المسلمين هو سلاح المقاطعة. ماذا فعلوا في غزة منذ فترة طويلة؟ ماذا يفعلون الآن؟ ما الذي يجري في غزة الآن أيها الأخوة؟ العراق سنوات من المقاطعة والحصار، أليست هذه أعظم؟ الحصار أعظم من المقاطعة. المقاطعة أن تقاطع بلدا أو نوعا من الأطعمة أو السلع، بينما الحصار أن تمنع حتى الآخرين أن يداعبونه. وهذا الذي يحدث في بلاد المسلمين، سبحان الله. يعني حلال عليهم وحرام علينا. المشكلة لم يأتي المنع من المقاطعة من الكفار، الإشكال أن يأتي بعض المسلمين ويقول المقاطعة غير مشروعة، المقاطعة لا تجوز. سبحان الله، أين أنتم عن الأدلة النقلية والعقلية والسنن الثابتة والطبيعة البشرية ولو جلبت أعدد الأدلة وأثبت الأدلة وأقوال العلماء لباق الوقت. جاء الرجل للإمام أحمد إمام أهل السنة فقال له: يا إمام، مررت بقرية أو ببلدة فيها مبتدعة فاشتريت منهم طعاما آكله؟ قال: لا لا لا تأكله، وإن استطعت أن تعيده فأعد. إذا كان الإمام أحمد يقر المقاطعة مع أهل البدع وهم مسلمون، فكيف لا نقر المقاطعة مع الكفار؟ المقاطعة مشروعة ولا شك في ذلك، وتنزيلها على واقعها نعم، للعلماء أن يبينوا هذه الحقيقة. ثم الهجر، الهجر ما هو؟ أليس مقاطعة؟ أليس الهجر هو هجر المسلم؟ باب الهجر في كتب العلماء لا أقصد بهجر الكافر، بهجر المسلم. هو مقاطعة والريادة، أي لا تدخل بيته ولا تأكل من طعامه ولا تعطيه ولا تسقيه، هذه مقاطعة. ومع الأسباب في الأبواب الفقه مقر. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة 50 يوما بأمر الله جل وعلا، بل إن أمر زوجاتهم أن يذهبن إلى أهلهن. لم تكن هذه مقاطعة فما هي المقاطعة؟ إذن أدلة الكتاب والسنة والواقع العالمي والبشري كله يؤكد مشروعية المقاطعة والنكاية. ولذلك يقول رئيس الغرفة التجارية في الدنمارك في أيام خسرة الدنمارك هذا في الأخير قرابة 3 مليارات دولار بسبب مقاطعة المسلمين، وهي في زيادة وتصاعد. إذن ثم هو من الجهاد بالناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وبألسنتكم وبأنفسكم. فمن الجهاد بالمال هو مقاطعة أعداء الله جل وعلا. أقول: الأدلة كثيرة جدا لا يتسع لها المقام، ولكن من أراد مزيدا من الأدلة فليرجع إلى بعض الكتب التي ألفت في هذا الجانب، ومن الكتاب حول مشروعية المقاطعة للدكتور خالد الشمراني رئيس قسم القضاء في جامعة أم القرى، فقد بين وفصل جزاه الله خيرا أما قاعدة المصالح والمفاسد التي يحتج بها البعض فقد يتنازعه الجميع، لكنني أتكلم عن أصل مشروعية المقاطعة، فهي ولو لم يكن في المقاطعة إلا إثبات مبدأ الولاء والبراء. أخوتي الكرام، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة. محبته صلى الله عليه وسلم وعلامة المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يسمي العلماء هذه الآية آية المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. نصرته والدفاع عنه الصلاة والسلام عليه. وفيه تفصيل في الصلاة عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وتفصيل ذلك من أراد متى يكون الصلاة واجبة ومتى تكون مستحبة ومتى تكون على الفرد ومتى تكون على الجماعة. مرة أخرى لضيق الوقت أحيل على كتاب الإمام القرطبي في آخر سورة الأحزاب: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي. فقد فصل متى تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون ومتى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة. أيضا الدعوة إلى هديه صلى الله عليه وسلم من نصرته. أيضا ما جئنا من أجل هذا نتعلم تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم وتعليم سنة صلى الله عليه وسلم. وعندما قلنا صحيح مسلم والأحاديث الثابتة عن الرسول هذا من نصرته صلى الله عليه وسلم، وذلك جاءت هذه المقدمة. ما هي عقوبة الطاعن؟ ما هي عقوبة من طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان مسلما في الأصل فقد أجمع العلماء على ردته وكفره ووجوب قتله، هذه قضية إجماع بين العلماء. أعود مرة أخرى: إن كان الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم والمستهزئ به من المسلمين والمنتسبين للإسلام فهي ردة وكفر ويجب قتله، ولكن قتله لمن؟ لولي أمر المسلمين وليس لأفراد الناس. ثانيا: أما إن كان من الكفار الأصليين كما حدث في الدنمارك فنحن هنا ما نتحدث عن الردة والكفر، فهو كافر، لكن هل يقتل؟ جمهور العلماء على وجوب قتله. وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا ليس بعد الكفر ذنب، ومع ذلك فالصحيح أنه يقتل، لكن قتله ليس لأحد الناس، لأنه قد يترتب على ذلك مفاسد عظيمة لا يتصورها الفرد، إنما يكون لمن يملك مثل هذا القرار حسب واقع الأمة. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا أساءوا له وسبوه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما أنبه إليه وكلها تنبيهات سريعة، لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة. قبل أسبوعين تقريبا في اليوم 12 من شهر ربيع الأول يقولون أنه يوافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح أنه فيه خلاف، كان القول الراجح أنه لم يولد في 12 من شهر ربيع، ولكن ليست القضية في اليوم. وجدنا في بعض بلاد المسلمين أقيمت الاحتفالات والبدع تعبيرا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم واحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينصر بالبدعة صلى الله عليه وسلم؟ حتى وصل الأمر إلى أحد القنوات الفضائية تنقل حفلا غنائيا راقصا لبعض النساء في مسجد من مساجد البلاد المسلمين. الله أكبر، كيف وصلت الأمة إلى هذا الوضع؟ والله حتى النساء كاسيات عاريات يتغنين بقصائد دينية بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الشرك والعياذ بالله. في بعض القنوات العربية قبل أسبوعين حرم الله من هذا البلاء الذي ذبح أمته. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر بالبدعة، إنما ينصر بالحق، إنما ينصر بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. والمولد وغيره هذه بدعة، تشبه بالنصارى في ميلاد المسيح ولم يفعلها. ما حدثت بدعة المولد أيها الأخوة إلا بعد 7 أو 8 قرون، بل يقال إن من أول من أحدثه هم الباطنيون. هل احتفل الصحابة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل الحسن والحسين رضي الله عنهما ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أولئك الذين يزعمون أيضا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو بلاء أدخل على الأمة، فليس من نصرته في الحقيقة أن ينصر بالبدعة، إنما نصرته بمحبته صلى الله عليه وسلم. أخوة الكرام، لا تحسبوه شرا لكم، هذا الحدث على ما صعوبته وألمه أبشروا والله فيه من الخير العظيم الشيء الكثير. قد تقولون أين الخير؟ قد يقول قائل أفي سب النبي صلى الله عليه وسلم يكون خيرا؟ أقول نعم، ولا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم كل الحديث الماضي كفر وبلاء وامتحان وفتنة، لكن كما قال الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم. أين قالها الله جل وعلا في حادثة الإفك، وهي من أعظم ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم في عرضه الكريم صلى الله عليه وسلم، عندما اتهم الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها وصفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، وهو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الحدث مع مرارات سب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك أو غيرها، مع مرارات والله فيه من الخير العظيم أختصر على بعضها. من هذا الخير أيها الأحبة، وإظهار عداوة اليهود والنصارى على حقيقتهم، لأننا في زمن العام يقال إن اليهود والنصارى أخواننا، فتأتي هذه الحقائق تبين هل هم أخواننا أو أعداؤنا. سبحان الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إظهار اليهود والنصارى على حقيقتهم في وقت تطرح في الإعلام وفي القنوات الفضائية ما يتعلق بالتسامح، وأن هؤلاء أخواننا في الإنسانية، وأنهم ناس طيبين بسطاء. سبحان الله، نعم قد يوجد أفراد منهم، وقوس العدل مطلوب على الكل، لكن نتكلم عن القيادات في الغرب وقادة اليهود والنصارى أشد عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حقائق ثابتة. فتأتي هذا الحدث ليبطل كل هذه الدعوى باسم التسامح الديني، وأنه ليس هناك صراع الأديان بل فيه صراع الأديان، لأن الله جل وعلا قال أو صراع الحضارات ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوا أي سيستمر قتالهم لنا إلى يوم القيامة. ثانيا هذه ضربة في الحقيقة ضربة قاسمة للمنهزمين حتى بعض أبناء المسلمين يدعون للتعايش مع الغرب يدعون للتنازلات التي لا أدري إلى أي حد تقف. هذا هو الغرب الذي لا تدعوننا للتعايش معه، هذا هو الغرب بدوله وبرلماناته وإعلامه ومثقفيه، أيتعايش مع هؤلاء؟ التعايش مع الذئاب أيسر من التعايش مع أمثال هؤلاء. فالذي يحدث مع مرارة هو ضربة خاصمة لهؤلاء، ولذلك دعوة التعايش ضعفت في ظل هذه الأحداث، هذا مكسب كبير جدا. وقل لأولئك الذين يدعون أو يدعون أنه يمكن التعايش مع الغرب، أقول هذه حقيقة. أيضا أثبتت هذه الحادثة أن الأمة فيها قوة، مع الضعف الذي تحدثت عنه الأمة فيها قوة وفيها مواطن قوة، وتعدت الجانب الكلامي إلى الجانب العملي في المقاطعة وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. كل هذا لا تحسبوه شر لكم. أيضا أن الناس أيضا جاءت بعكس ما يريد الغرب، بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في الدنمارك ارتفعت نسبة الداخلين في الإسلام قبل 3 سنوات أكثر منها قبل ذلك، وارتفعت هذه الأجيال أعظم من ذلك. هولندا التي ثاني فيلم يخرج عن سب الله جل وعلا وسب الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أعلى نسبة في أمستردام، أعلى نسبة للمسلمين، أعلى من نسبة البروتستانت والكاثوليك، منفردين لا مجتمعين. أبشروا الآن لا يوجد كتب تتحدث عن الإسلام في مكتبات كثير من الدول الغربية، كل يسأل عن هذا الدين، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، من هو الذي يتحدث عنه؟ فكل هذه أيضا من الحقائق. أيضا هي وجهت ضربة للعلمانيين والمنافقين أن دين الله منصور، وإن كنتم تحاولون في بلاد المسلمين أن تفعلوا ما تفعلون لزعزعة عقيدة المسلمين، الأمة قادمة. فكل هذا من الحقائق التي لا شك فيها. إذا أيها الأخوة، أيضا من أول من غضب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أول من استنكر هذه الأحداث؟ هم أهل الموالد، أهل البدع. حقائق ثالثة أن أول وأقوى من أنكر هم أهل السنة، فهم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب العدل يوجد أفراد قد تكون متلبسين بشيء من البدع، نعم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم أفراد، وبعضهم جاء متأخرا. أما من استنكر في أول الأمر قبل 3 سنوات وبعدها هم أهل السنة في بلاد العالم كله، فمثلا هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، والذين يزعمون ويدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون الموالد والموائد والبدع، فكشفوا انكشف أهل الباطل وبخاصة الرافضة وأمثالهم من الباطلين على حقيقتهم، وأنهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا خير عظيم، لأن هناك من يريد من يحول من شأن هؤلاء ويقول إنه ليس بيننا وبين هؤلاء. أيضا انكشاف من الفوائد والثمار انكشاف أصحاب المنهج المنحرف، نعم ممن ضل وأضل، هذه كلها حقائق. وآخر عنوان ثم بعده وقفات أبدأ به وإن كان الأذان على وشك، فأقول إلا تنصروه، قول الله جل وعلا وهو عنوان هذه الكلمة وهذا الدرس، إلا تنصروه فقد نصره الله. لا خوف على النبي صلى الله عليه وسلم، لا خوف على دين الإسلام، الخوف والله على المسلمين، الخوف علي وعليك أيها الأخ. إلا تنصروه فقد نصره الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن شانئك هو الأكبر، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إنا كفيناك المستهزئين. وكل هذه كلام الله جل وعلا ثبتت في عهده وفي وقته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. خذوا الأمثلة والحقائق. بيت أبي لهب بيت فاجر، أبو لهب وابنه عتبة وزوجته يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي لهب ابن عمه قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فسافروا في التجارة ولما جاءوا ينامون في الليل قال أخاف من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لا خوف عليك. فوضعوه في الوسط وأحاطوا به الإبل وأحاط الناس بالإبل. جاء كلب في آخر الليل وأخذ عتبة وذهب به. ماذا تتصورون ذهب به إلى مكة؟ قبل أن أستأنف لدي مجموعة من الكتب أوجه بعض الأسئلة للأخوان وخاصة لأبنائنا. ذكرت بعض الفوائد وأن ما حدث ليس كله شرا محضا بل لا تحصل. فممكن أحدث كل فائدة من الأخوان من هذه الفوائد التي حدثت بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل ارفع صوتك. بارك الله فيكم. أحسنت. هذا كتاب محمد رسول الله خلاصة سيرته ومقالات نادرة فيها لمحمد بن إبراهيم الحمدي. أيضا حدث كل فائدة ثانية لأن من أهم تفضل لحظة. نعم ظهور الأيضاع المخالف. تفضل هذا لماذا يكرهونه. هذا بيان كتاب أصدره مجلة البيان للدكتور باسم حضاجي. تفضل لحظة. السؤال الأخير ثم ننتقل بعد ذلك. كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد يذكر؟ تفضل في الأخير لحظة. نعم نعم بارك الله فيكم. هذه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمجموعة من العلماء لمجلة البيان وكل كتب يحصل الوقوف عندها. واصل أيها الأخوة فيما يتعلق لا تحسبه أو لا تنصره فقد نصره الله. إذا عتبة أخذه الأسد أين ذهب به؟ أبوه الذي كان يقوله عم النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ما فيها محابات. وعم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ تبا لك لهذا جماعتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر هذا اليوم لهذا جماعتنا فأنزل الله جل وعلا سورة تتلى إلى يوم القيامة. تبت يد أبي لهب في سورة تدبر القرآن في سورة تبت يد أبي لهب ما الحظ؟ هل اكتشفتموه؟ لا يوجد اسم كافر معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم غير أبي لهب في القرآن كله. منهج القرآن عدم ذكر الأسماء. ولذلك لا يوجد اسم كافر معاصر ولا منافق أبدا ولا مسلم معاصر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو لهب في تبة أبي لهب وزيد رضي الله تعالى عنه في سورة الأحزاب فقط. بينما الذين قبله ذكر الكفار بأسمائه وهذا لو حكمة لا يتسع المقام لذكرها الآن. أبو لهب هذا الرجل ما الذي حدث لما مات؟ هل دفنه أبناء أصلا ليدفنوه؟ لماذا؟ أصيب بقرحة تقطعون له ويخافون منها فما دفنوه. فجاء الناس وقالوا أنت لأبوكم ادفنوه. قالوا نخشى أن نمسه لاحظ أبناؤه يقولون فتصيبنا هذا. ماذا فعل؟ يقول أحد الأشخاص فذهبنا إليه وسحبنا ورشينا عليه الماء رشا وقذفنا عليه الحجارة حول جدار من الجدر ولم يتمكنوا من دفنه. لا تنصره فقد نصره الله. كعب بن عبد الله المسعود لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين وضعوا السلة على راسه الكريمة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قتلوا في بدر وألقوا في قليب بدر. هذه حقائق. كعب بن الأشرف لما نال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله. عبد الله بن خطف وهو متعلق بأستار الكعبة وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشركين من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومع ذلك أمر بقتل عبد الله بن خطف وهو متعلق بأستار الكعبة. لماذا؟ لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان قبل ذلك قد أسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة فارتد وكانت له جاريتان تغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة. يذكر الإمام الذهبي أن مجموعة من النصارى قرابة 300 في عهد صلاح الدين رحم الله صلاح الدين جاءوا للمدينة لينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك صلاح الدين فلحقهم وعثرهم قبل وصولهم المدينة بيوم ثم ذهب بهم إلى القاهرة. قال فقتلهم الأمراء والعلماء والفقهاء قتلوهم شر قتله. حمى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. الرسام الهولندي السابق الذي رسم أو أثر فينا من عند صلى الله عليه وسلم قتل دين الله منصور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منصور في حياتي وبعد وفاتي صلى الله عليه وسلم. ولولا ضيق الوقت وذكرت أدلة كثيرة جدا، حتى إن رجلا أسلم فأصبح من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجيد الكتابة من كتاب الوحي، ثم ترصد وارتد وذهب إلى الروم، وكان يقول إن محمد يكتب ما أملي عليه أنا، يقول عن نفسه. لما مات، انظروا كما في صحيح مسلم الحديث صحيح، لما مات حفروا له في القبر فلفظته الأرض، ثم حفروا له قبرا آخر فلفظته الأرض. المقصود الأرض رفضت أن تقبل هذا الشخص الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوه بدون دفن. هذه حقائق ثابتة، والأدلة على نصرة الله جل وعلا النبي عظيمة، لكن الكلام يتعلق بنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فأقول محافظة على الوقت، أختم بما يلي: أولا، الحماس مهم جدا، ولكن لابد أن يكون منضبطا في الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حذاري من خطور الإشاعات. قبل أيام أو قبل أسابيع انتشر بين الناس فتوى منسوبة لهيئة كبار العلماء بمقاطعة الدنمارك وفعل كذا وكذا، وهي كذب. كذب أيها الأخوة، لم تصدر هيئة كبار العلماء ولا اللجنة الدائمة، عفوا، منسوبة للجنة الدائمة، أي فتوى في هذا الموضوع، بغض النظر عما يجب على الهيئة. أنا أتحدث، ليس من المصلحة أن يكذب على الهيئة وعلى غيره أو على عالم من العلماء. فتثبتوا، والذي يجعلني أقول هذا، وجدت بعض طلاب العلم صدقوا هذه الفتوى ويحسبون أنها فعلا من أصدرتها هيئة اللجنة الدائمة، والصحيح أنها كذب وافتراء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن واجبنا عظيم جدا، ومع ذلك بعود على بدء. أقول: وإن تصبروا وتتقوا، هذا قول الله جل وعلا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. دين الله عزيز ودين الله منصور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمي في حياتي وبعد وفاتي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن يفكر كل واحد منا بنفسه، مع عائلته رجلا أو امرأة، قريبا مع إخوانه، في عمله، في ميدانه، في تجارته، كيف ينصر هذا الدين، كيف ينصر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحل به إلا تنصروه فقد نصره الله. ويوصف بالخذلان: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقف عند هذا الحد وأستمع إلى ما يتيسر من أسئلتكم، الله أعلم. لعل قبل البدء أشير أيضا إلى بعض الأسئلة، ممكن أحد يقول لي بس بالإشارة من نصر الله صلى الله عليه وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، من نصر الله عليه وسلم. أحد يقول لي مما نصر صلى الله عليه وسلم، أنت أجبته؟ أنت لطف. نعم، إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الذين وضعوا السلع على راسه، هذا كتاب الرحمة والعظمة في السيرة النبوية محمد بن إبراهيم الحمد أيضا. طيب، هل أحد يذكر أيضا من حماية الله جل وعلا لنبيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ بعد وفاته، تفضل حضرتك. تفضل. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. تفضل، تعال، تفضل. هذه الأيام أيام النصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صالح المغازي. نعم، تفضل. خذ هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيضا للشيخ عبد الله بن صالح الزهري ومعه أيضا، بارك الله فيه. طيب، تفضل شيخ. جزا الله شيخنا خير الجزاء. وردت أسئلة كثيرة يسألون عن كيفية التعامل الأصلح مع مثل هؤلاء الكتاب، وكيفية التعامل معهم إذا كانوا جيرانا أو أقارب، وهل يجوز الدعاء عليهم؟ أقول هنا ما هو الدعاء. نعم، مشروع إذا كان في إذى لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من آذاه، لكن إن استطعنا أن نحاورهم، استطعنا أن نقنعهم، لأنك تخشى أن يكون ذلك سبب ليس بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو جهل، كما بينت أن الناس الذين يتحدثون في هذه الأنواع وأشكال وليس كلهم على درجة واحدة. فسلوك سبيل الهداية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أولى من هذا الطريق، والله أعلم. جاءت سؤالين في نفس الموضوع. السؤال الأول يقول: هل من كلمة توجيهية لعامة المسلمين ولطلبة العلم خاصة ولطلبة العلم خاصة بنبذ الخلاف فيما بينهم وعدم التعصب لجماعة دون جماعة والبعد عن تصنيف الدعاة وطلبة العلم إلى الجماعات وتتبع السقطات وتفضيحها وإشاعتها، بل الواجب إعذار بعضنا بعض والاجتماع ضد أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني يقول: في هذا الوقت الذي كثر فيه اختلافات طلاب العلم والعلماء ليس فقط في المسائل الفقهية بل في المسائل العقدية، فما توجيهكم؟ أيها الأحبة، مما ابتلت به الأمة في العصر الحاضر كما نبه في الدرس الماضي هو التصنيف، وقد تصدى لهذا عدد من العلماء ومنهم شيخنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب التصنيف بين الظن واليقين. أنصح بقراءة هذا الكتاب، هذا كتاب لعلم من أعلام الأمة، خاصة أنه يجمع الناس عليه وليس مصنفا، أيضا هو غير داخل في التصنيف، ولهذا يعتبر أيضا مقبول من الجميع، فقد ألف كتاب حقيقة يكتب بماء الذهب. يقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسنة شيء. والتعصب يجب أن يكون للحق، التعصب للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من البشر من جماعات أو أفراد فهذا لا يجوز إلا أن يكون تعصبا للحق. وإذا كان الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله وهم الأنبياء فبهداهم اقتدى، واتبع، ما قال اتبع إبراهيم ملة إبراهيم، مع أن إبراهيم عليه السلام هو معصوم ولا شك، لكن تعليم للأمة. تعصب الناس لمشايخ أو علماء أو جماعات فرق الأمة. اليوم عندي بعد عصر بعض الأخوة من دولة خليجية وتحدثوا عن هذه المشكلة. أهل السنة في هذا البلد الذي يسألونني عنه مضطهدون أيها الأخوة، ليس لهم من الأمر شيء، ويسيطر على بلدهم بعض أصحاب الباطنين من الباطنين أو عفوا بأن أصحاب البدع والانحراف، ومع ذلك يقول إن المسلمين مع أنهم من المضطهدين هذا يصنف كذا وهذا كذا وهذا كذا. سبحان الله، أعداؤكم متفقون عليكم وأهل البدع متفقون عليكم، قالوا كيف نعالج هذه القضية؟ هي الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الولاء خالصا لله جل وعلا. مر زمن في الأمة كانت تتعصب للمذاهب، وكان هذا من الآثار العظيمة ما لا يخفى. الآن التعصب للمذاهب أقل، لكن نشأ التعصب للجماعات والأحزاب والعلماء والقادة، فتفرقت الأمة. هذا بلاء. فالله الله أيها الأحبة، علينا أن نخلص قلوبنا وأن تكون خالصة لله جل وعلا ولمحبة الله جل وعلا. أما من غير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القرار. إمام، عالم، جماعة، كل يأخذ من قوله ويرد، والمؤمن رائده الحق أما وجده أخذه. هذا من البلاء. ولذلك فإنني أنصح الشباب أن لا يتحدث في هذه في مجالات، وأن لا يكون التحزيب والتصنيف من ديدنهم، والسبب في ذلك عدم العمل. إذا لم يوجد العمل الجاد انشغل الناس بهذه التفرقة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السؤال أظن أنه أجيب عليه. يقول: ماذا ترد على من يجيز الاحتفال بالمولد النبوي ويرى أنه من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أجبت عنه، هذا حقيقة يا أخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب، نسأل سؤال كما قلت: هل فعله الصحابة؟ هل فعله أو أحد من القرون المفضلة؟ الموارد يا أخوان ما حدثت إلا بعد 7 أو 8 قرون، يعني بعد انتهاء القرون المفضلة. بل بعض العلماء يقول حدثت من الباطنيين، وهل يأتي من الباطنيين خيرا؟ الحقيقة هو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم مهما قال. لا، لو أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يكون احتفال بمولده في قوله في يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، فبين أن من أسباب صيامه صلى الله عليه وسلم أنه ولد فيه. أما ما يحدث من بدع ورقص أو غير ذلك، حتى لم يكن فيها بعض الرقص ولا لم يكن فيها دف، الأمر يصل إلى درجة من الغلو والعياذ بالله، يصل في دعوة أنه يتلبس الشيطان بهم. حتى أهل من علماء المسلمين، كان جار له من علماء المسلمين أيضا، ولا أريد أسمي ولا أسمي البلد، في حارة واحدة فجاء هذا العالم الكبير وهو عالم اشتهر على مستوى العالم الإسلامي، قد توفي كلاهما قد توفي عفى الله عنه، قال له يا شيخ لا يمكن أن أجتمع عليك في حارة. لماذا؟ لأن هذا العالم الكبير عنده بدعة، والآخر من أقوى المنافسين والمدافعين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صعب أن نجتمع عليك في حارة واحدة وفي مسجد واحد، أرحل. قال لماذا أرحل أنا؟ لماذا ما ترحل أنت؟ قال أنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. تصوروا، فحتى استغفر الله يقول رديت عليه من باب المشاكلة، قلت إذا كنت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك في بيتك سأعرف بيتك الجديد. ثم قلت اتق الله، أنت عالم من علماء الأمة، تقول لكن يتلبس الشيطان بغير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويشعره أنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أقدر أترك بيتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني كل ليلة. هل هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إحداث في دين الله جل وعلا، فلا تلتفت. العجيب بدأ يخرج الآن نغمة جديدة، فرق بين الاحتفال والاحتفاء. نحن ما نحتفل ولكن نحتفي. سبحان الله، الذين كتبوا هذا الكتاب من رؤساء أهل البدعة وابداعين للبدعة. العجيب يضعون عنوانا رائعا، بل كتاب مؤلف كتاب، علموا أولادكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفتح الكتاب فإذا وتعليمه بالبدعة والمولد، هكذا يعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن مع تعليم أبنائنا حب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالبدعة ولا بالموالد ولا غير ذلك مما حدث، هذا باطل، يجب أن يكون الأمر واضحا لا مجاملة فيه. نعم. يقول أليس من أسباب هذا الضعف ضعف المستقيمين وانتشار اللامبالاة بينهم وزهدهم في العلم والدعوة والفراغ القاتل والاهتمام بالكماليات؟ هذا من الأسباب لا شك، ولذلك أيها الأخوة لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. أن نلتزم بسنة صلى الله عليه وسلم وأن لا ننظر، لأن واقع الفضائيات الآن والوافد الغربي أثر على أبنائنا وعلى نسائنا وعلى كثير من المجتمع، تغيرت عادات المجتمع وأخلاق المجتمع بسبب هذا الفكر الغربي الوافد. علينا أن ننظر إلى كيف نعيد للأمة مجدها وعزها وقوتها، وهي عائدة بإذن الله. أبشروا الأمة والله قادمة يا أخوة، وأقول لكم وهذا عنوان كان في كلمتي ولكن ضيق الوقت حالة دون تفصيله، أن ما يحدث الآن مع مرارته طليعة التمكين. أبشروا الآن في فرنسا أكثر من 1000 مسجد، إيطاليا قلعة الكاثوليكية فيها قرابة 300 مسجد، أمريكا الدين الثاني في أمريكا هو الإسلام أكثر من 6 ملايين مسلم، بريطانيا عدد المسلمين الآن قرابة 4 ملايين مسلم. تقارير المخابرات العالمية أن الدين القادم وبقوة هو الإسلام. آخر تقرير صدر من بريطانيا أن رواد المساجد الآن في بريطانيا أكثر من رواد الكنائس. هذه حقائق. اطمئنوا، دين الله قادم ودين الله عزيز، فما يحدث مع مرارة في طليعة التمكين. فابشروا بالخير وابشروا بقدوم هذا الدين، لكن هل لنا شرف النصرة؟ شرف العزة؟ هذا ما أشير إليه، وهذا ما يجب علينا أيها الأخوة، وهذا ما نستطيع ونحاول أن نفعله. في سؤال قبل أن، هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في 12 ربيع في 7 ربيع؟ غير صحيح هذا. نعم تفضل. هذه أيضا الأيام النصرة أو الأيام الناظرة في السيرة العطرة لصالح بن عوال المغامسي الله يحفظه. تفضل. يقول هل إذا تدارسنا أنا وزوجتي وأولادي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض تفسير القرآن الكريم نكون في مجلس علم وتحفنا الملائكة وغيره من الأجور العظيمة؟ على كل حال حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، نعم ما جلس قوم أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في ناس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أشير من هذا، يا ليتنا نضع دروسا لأبنائنا في بيوتهم. ذكر لي أحد الأخوة له طريقة جميلة جدا، الأطفال يحبون القصص كما تعلمون، بل حتى الكبار يحبون القصص. يقول كنت في السابق أبحث عن القصص الخيالية وأذكرها لأطفالي أحيانا عند النوم أو بغير، يقول هداني الله جل وعلا للقصص الحقيقية ومن أعظمها قصص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله وجدت قبولا من أبنائي وحبا لها يقول أسوغ القصة أقرأها من السيرة أو من الحديث الصحيح وأتلوها على أبنائي، وفيها من الأخلاق وفيها من المعاملة وفيها من الوفاء إلى غير ذلك، والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب عقولهم وقلوبهم. فوجد فيا ليتنا فعلا نخصص بعض الدروس، ولا في رحلاتنا في كل يوم دقائق تأخذ ساعات للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجانب الجوانب أو كل جوانبه مشرقة صلى الله عليه وسلم، نبين هذه الجوانب لأبنائنا حتى لا يغتروا بما يرون في القنوات أو غيرها أو الإعلام مما يؤثر على سلوكهم وعلى أخلاقهم، حتى يكون قدوة لهم صلى الله عليه وسلم. يقول: أليس كثرة التفاعل مع كل هجمة يقوم بها الأعداء من استهزاء بالدين فيه شيء من الاستخفاف بنا وإظهار لانتصارهم علينا؟ ألا ترون أن التجاهل أولى في مثل هذه الحالات؟ هذا فيه نظر، هذا على كل حال حتى لا أطيل فيها، قد تكون مسائل الاجتهادية، لكن أقول كلمة التجاهل فيها نظر. لماذا؟ هل يجوز الإنسان إذا رأى منكر أن نقول نتجاهل المنكر حتى يزول المنكر؟ لو رأينا المنكر فشى في بلد وهناك من يروج لهذا المنكر، أي منكر من المنكرات، هل الصحيح أن نقول نترك هذا المنكر حتى لا يتكاثر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. ويقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يا رب ماذا فعل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. من أعظم المنكرات سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الكفر ونقول نتركه؟ وهل هذا صحيح؟ جرب حتى هذه النظرية، البعض يقول جربتها وصدقت هذا القول، فما زادهم إلا عتوا واستكبارا وضلالا. لماذا لما قريش كانت تفعل بعض المنكرات لماذا لم يسكت عنها القرآن؟ لماذا لم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن تسكت؟ لماذا لما يفعل اليهود والمنافقون بعض المنكرات في المدينة لماذا لم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا منطق يحتاج إلى شيء من الدراسة. القول أننا أن علينا أن لا نثير الموضوع هذا غير صحيح، بل علينا أن نعلم أن هذا منكر أكثر ومنكر أعظم، نقاومه كل ما نستطيع. نعم نراعي مسائل معينة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، قد نراعي الأسلوب، لكن في الوقت الذي فيه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما نهى عن بيان التوحيد وعقيدة التوحيد وبطلان الأصنام، فقط نهى عن السب لأنه كان يثير المشركين ويسب الله جل وعلا. أما أن نقول دعوا المنكرات، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب اتركوه، دعوا الله يسب اتركوه، دعوا هؤلاء يدعون الكتب الكفرية اتركوهم، هذا غير صحيح، بل هو منكر عظيم نخشى والله من اللعنة إذا تركنا. إذن أختم يعني من الأسئلة التي أحد يذكر لي الآية التي تبين أن ما حدث ابتلاء من الله جل وعلا للأمة سنفضل أخذ. نعم لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا كتاب محمد رسول الله لمحمد إبراهيم الحمد، فضل شيخ على كل حال. أقول جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ولكم، وإن شاء الله موعدنا في رابع جمعة في الشهر القادم، وهذا أتركه للأخ خالد يعلم عنه ويبينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.